الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، بفضل الله تبارك وتعالى ما زلنا في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين. وهذا هو اللقاء رقم 301 بفضل الله عز وجل من شرح هذا الكتاب المبارك، وهو آخر لقاء في باب الحضانة، اللقاء الرابع، 4 دروس حضرات في الحضانة. وكمان فيه نقطة مهمة، بهذا اللقاء هينتهي كتاب الطلاق والزواج بفضل الله سبحانه وتعالى، وهنبدأ في كتاب جديد خالص اللي هو كتاب الحدود. وكتاب الطلاق والزواج ده مهم جدا جدا، وخدنا بفضل الله سبحانه وتعالى خد مننا عدد كبير من الدروس، يعتبر من أوسع الأبواب اللي ربنا فتح علينا فيها، واستفضنا استفاضة طيبة بقدر الاستطاعة تصلح للمبتدئين ولطلاب العلم كمان كلهم بفضل الله عز وجل. وعرضنا المسائل بشيء من الأدلة والترجيح، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فضل لنا مسألتين اتنين يا حضرات في الحضانة هنقولهم باختصار كده عشان ننتهي من الحضانة وننتهي من كتاب الزواج والطلاق أو الطلاق والزواج. المسألة رقم 10 في الحضانة، الطفل بين أبيه وأمه. الطفل بين أبيه وأمه، احنا اتكلمنا في آخر المسائل عملية الطفل بقى لما يكبر ويميز يوصل لسن التمييز، بنبدأ نخيره بين أبيه وأمه ونشوف مصلحته مع مين. قالت الشافعية: فإن كان ابنا فاختار الأم. يعني احنا عندنا دلوقتي الطفل بعد ما بيكبر يبقى مع أمه ولا مع أبوه؟ قلنا في تخيير. وبعدين دلوقتي يكون ميز، فالشافعية بيقولوا إن كان ابن مش بنت يعني واختار الأم، هنفترض إن هو الابن ده اختار أمه، قال لك كان عندها بالليل ويأخذه الأب بالنهار. يبقى عند أمه بالليل ويروح لأبوه بالنهار، ده لو هو اختار الأم. قال لك أبو الكلام ده ليه؟ وجهة نظرهم إيه؟ قال لك كان عندها بالليل ويأخذه الأب بالنهار في مكتب أو صنعة. لأنه هو مميز دلوقتي 7-8 سنين 10 سنين 12 سنة بين التمييز والبلوغ، ففي الحالة دي هو مع أمه بالنهار هتقوم بمصالحه الضروري، لكن هو مطلوب يبقى مع أبوه، هو مع أمه بالليل عشان تقوم بمصالحه الضروري، لكن يبقى مع أبوه بالنهار عشان إن كان هياخده معاه يعلمه صنعة ولا حاجة، نجار سباك تاجر، أو يوديه المدرسة وتحفيظ القرآن ومكتب التحفيظ وغيره في مكتب أو صنعة، لأن القصد حفظ الولد، الهدف مصلحة الولد، الهدف مصلحة الولد، وحظ الولد فيما ذكرناه. بيقولوا الشافعية بيقولوا حظ الولد إن هو إن اختار أمه يبقى مع أمه بالليل ومع أبوه بالنهار، وإن اختار الأب يعني إن اختار أبوه كان عنده بالليل والنهار. طب لو اختار أبوه بقى؟ قال لك لا، ده يبقى مع أبوه بالليل وبالنهار. قال له إزاي الكلام ده؟ قال لك ولا يمنعه من زيارة أمه. يبقى مجرد زيارة فقط للأم، ما يمنعوش من الزيارة لأمه، لأن طبعا هي لها حق في ابنها، ومش من حق الأب إن هو يعلم الولد العقوق ولا القطيعة. ويبقى مع أبوه بالليل وبالنهار لأن مصلحته مع أبوه غالبا وخاصة في سن التمييز، لأنه محتاج أبوه في أنه يتعلم صنعة أو يتعلم وظيفة أو يتعلم شغلانة أو يتعلم غيره يعني. لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم. يبقى ما يمنعوش، يبقى هو عندهم أبوه بالليل وبالنهار ولو اختربوا وما يمنعوش من أنه يزورهم. فإن مرض، طب لو الطفل مرض الولد، قال لك فإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه. إن الابن مرض من اللي يمرضه؟ قال لك الأم، لأن دي دور الأم، والأم هي اللي بتقدر تمرض وتلبس وتحمي وتأكل وتشرب، هي دي مهمتها وبتصبر على كده. لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره، فكانت الأم أحق به. وإن كانت جارية، طب خلصنا بقى من الابن، إن كان ابن يبقى نختار الأم، يبقى عندها بالليل وعند أبوه بالنهار، ونختار الأب يبقى عنده ليل ونهار ويروح يزور أمه. طب إن كانت بنت بقى، وإن كانت جارية يعني بنت يعني، فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل وبالنهار. البنت بقى الشافعية بيقولوا إن كانت بنت غير الولد أو غير الذكر أو غير الابن، اللي تختاره تبقى عنده ليل ونهار. ولا يمنع الآخر من زيارتها. اختارت أبوها تبقى عند أبوها ليل ونهار، اختارت أمها تبقى عند أمها ليل ونهار، والطرف الثاني يروح يزور، بس تبقى زيارة بسيطة كده ما فيهاش يعني تطويل ولا إملال للآخرين، من غير إطالة وتبسط، لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر. يعني اللي يروح يزور بنته في بيت الآخر زيارة خفيفة بدون تبسط، ولو الأفضل تبقى زيارة في مكان عام أو قدام البيت، ما كنش جوه البيت لمنع الحرج. وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها في بيتها. طب لو البنت مرضت مين اللي يمرضها؟ أمها طبعا. وإن مرض أحد الأبوين، طب لو العكس بقى، المرض ده للأب أو الأم، الأب هو اللي مرض أو الأم هي اللي مرضت؟ وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته لما ذكرنا. وإن مرض أحد الأبوين، يعني أحد الأبوين وهو كان يعني هو عند أبوه، البنت عند أبوها مثلا وأمها مرضت، البنت دي تروح تزور أمها والعكس. وإن اختار أحدهما فسلم إليه، يعني كده الولد اللي هو في الحضانة ابن أو بنت يعني، اختار الأب أو الأم فسلم إليه، يعني اختار أمه سلم إلى أمه، اختار أباه سلم إلى أبيه، ثم اختار الآخر حول إليه. يعني افرض هو اختار أمه الأول وبعدين بعد فترة مش نافع مع أمه، هيفسد مع أمه، يبقى يحول إلى أبي، والعكس صحيح. وإن عاد فاختار الأول أعيد إليه بعد فترة، فسد الحال يرجع للأولاني ويتحول للتاني، وممكن يرجع للأولاني وهكذا، لأن الاختيار إلى شهوته، وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت وعند الآخر في وقت، فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه في مأكول ومشروب. بس زي ما احنا وضحنا يا حضرات في اللقاء الماضي ان القضية مش قضية التشهي، ان هو ياخد اللي يشتهيه عشان هو بيبوظه ويفسده وعشان هو بيلعبه. لا، يعني مثلا هو عند ابوه وابوه بيسقي مخدرات او مقعده عن النت ليل ونهار وما بيخلوهوش يروح يحفظ قرآن ولا بيحضر المدرسة ولا بيروح دروس، يبقى نخلي الواد عاوز ابوه عشان كده يبقى نخليه مع ابوه؟ لا طبعا. يبقى احنا مع مصلحة الطفل الدنيوية والاخروية، مع مصلحة الطفل الدنيوية والاخروية لابد ان ننتبه الى هذا الامر، وقد فصلناه بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي. المسألة رقم 10، المسألة رقم 11، الانتقال بالطفل. طب افرض هو بقى عند ابوه او عند امه والشخص اللي هو موجود عنده هينتقل من بلد الى بلد، من بلد الى بلد، هيسافر يعني. قال ابن القيم: فإن كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فهو أحق، لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إذا كان رضيعا إضرار به وتضييع له. ابن القيم بيقول فإن كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فهو أحق، أي أن المقيم هو الأحق. يعني واحد مسافر والطفل صغير، يبقى مين الأولى بالطفل؟ قال لك المقيم، لأن المقيم قاعد مستقر ومطمئن، فمصالح الطفل هتؤدى إليه على أكمل وجه، بخلاف المسافر فإن السفر محفوف بالمخاطر. هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره. وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد لآخر للإقامة والبلد وطريقه مخوفان أو أحدهما فالمقيم أحق. ده الكلام ده اللي فات ده لما يكون مسافر وهيرجع، فما بالك بقى لما يكون مسافر خالص هينتقل، منتقل من بلد لبلد، ده بغير إقامته، وكمان البلد اللي هو رايح والطريق اللي هو مسافر عن طريقه قال لك مخوفان. يعني البلد اللي هو رايح مثلا فيها حرب، فيها معارك، فيها حروب أهلية، فيها قطاع طرق، فيها مجاعات وفيضانات، قال لك فالمقيم أحق. يبقى في الحالة دي المقيم أحق. وإن كان هو وطريقه آمنين، لكن لو هو هينتقل من بلد لبلد وهو آمن والبلد اللي رايحها بلد آمن والطريق آمن، قال لك ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد رحمه الله، إحداهما أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله وقضى به شريح. والثانية، أي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أن الأم أحق به، وفيها قول ثالث: إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن كان الأم فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهو أحق به، وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق. وهذا قول أبي حنيفة، وحكوا عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أخرى أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق وإن كان من بلد إلى بلد فهي أحق. وهذه خلي بالك بقى من كلام المصنف لأن ده كلام دقيق وجميل ومهم جدا. قال لك وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل. يا حضرات المسألة كلها برمتها تقوم على عمومات النصوص وليس لها دليل خاص، يعني مسألة اجتهادية لا قطع فيها. وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له. يبقى في الحالة دي بقى مش عايزين نشغل نفسنا بالاجتهاد، وإنما الهدف والغاية في المسألة برمتها الأصلح للطفل. نشوف ايه هو الاصلح، مع عمه يبقى الاصلح، مع ابوه يبقى الاصلح، مع المقيم، مع المسافر والمنتقل. المهم مصلحة الطفل الدنيوية والاخروية يا حضرات، والانفع الاقامة او النقلة. يعني نشوف ايه هو الانفع، هل الانفع له انه يبقى مع المقيم، وهل البلد المقيم فيها من المصالح التي تنفعه أكثر، ولا مع النقل إلى بلد أخرى؟ يمكن البلد اللي هم رايحينه الشخص المنتقل ده هو الأولى، أو البلد هي الأولى لما فيها من التعليم والتقدم وغير ذلك، والأمن والأمان والسكينة والطمأنينة. يبقى احنا عندنا أصل أصيل وضع العلماء، ألا وهو النظر إلى المصلحة الدنيوية والأخروية للطفل، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعية ولا تأثير لإقامة ولا نقلة. يبقى ما ننشغلش كتير بالإقامة أو السفر، وإنما ننشغل بالمصلحة العامة للطفل. هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب إليه والله الموفق. ده الكلام ده كله حضرات لما يكون النية حسنة، فإحنا بيبقى هدفنا إن إحنا ندور على مصلحة الطفل. لكن لو لقينا بقى إن النوايا خبيثة والأب بيسافر عشان ينتزع الطفل من أمه ويحرمها، أو الأم بتسافر عشان تنتزع الطفل من أبوه وتحرمه، فلما نلاقي كده يبقى لا نجيب هذه النوايا الخبيثة ولا نستجيب لها ولا نلبي الرغبة الشريرة التي تخالف شرع الله تبارك وتعالى. لكن على العموم المسألة فيها اجتهاد يا حضرات، ويبقى كده خلصنا المسألتين، فضلنا بقى مسألة تالتة ونختم أحكام القضاء. وللقضاء الشرعي أحكام يعسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشاكلها. يعني القضاء الشرعي كان له أحكام كتير في تفاصيل القضايا الخاصة، وللكثير من هذه الأحكام دلالات وقواعد صدرت عنها ومبادئ قررتها. ونكتفي هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام. يعني القضاء الشرعي حضرات وردت على المحاكم الشرعية قضايا ومسائل كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، وطبعا كان فيه اختلاف في الأحكام، ولكن قد يستفاد منها ويستنبط منها بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين، بحيث لو خرج الأب لرؤية ولده لا يمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليل للمتقاربين، حيث لم يفرق بين الأم وغيرها في ذلك. وهكذا نرى، شوف الخلاصة بقى حضرات، وهكذا نرى أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء. يعني مسائل الحضانة يا حضرات زي ما احنا شفنا في مسائل فيها نصوص شرعية وفي مسائل قامت على الاجتهاد، ولذلك تجد فيها مذاهب كثيرة. فاحنا ينبغي ان احنا نضم مع الأدلة الشرعية، نضم إصدارات وقرارات المحاكم الشرعية التي صدرت عن القضاة الشرعيين لنستفيد منها، ولنضم هذه الأحكام إلى ما نستفيد من الأدلة الشرعية. وهكذا نرى أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء التي تعتبر تطبيقا عمليا للنصوص الفقهية، ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية، ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية، وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها. يبقى كده حضرات ننتهي من باب الحضانة بعد هاتين المسألتين، ولابد ان احنا نؤكد على قضية مهمة جدا جدا ركز عليها المصنف في اخر هذا الباب، انه لابد من الضروري الوقوف على احكام القضاء. ليه بقى؟ لان القضاء الشرعيين اللي هم درسوا النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية التي اعتمدت على الأدلة من الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وعمومات النصوص، فعشان نبدأ نوسع في المسألة ونضم أحكام القضاء للأحكام الشرعية المستفادة من الكتاب والسنة، فمن خلال هذه الأمور نستطيع إن احنا نعالج كل المشاكل وكل القضايا المستحدثة التي تطرأ علينا في قضية الحضانة بفضل الله تبارك وتعالى. ويبقى كده بفضل الله عز وجل انتهينا من أحكام الحضانة، ويبقى كده كمان بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا تماما بعد مسيرة طويلة من كتاب طويل جدا جدا جدا، وهو كتاب الزواج والطلاق، وده كان يعتبر كتاب كبير وعظيم. يعني خدنا أكثر من 100 درس بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الزواج والطلاق، وده كان مهم جدا لأنه هو يعتبر أصل من أصول الحياة الإنسانية وبيشتمل على أحكام كثيرة، فكان لابد فيه بشيء من التفصيل. وننتقل بقى طبعا لباب جديد جدا جدا، وهو كتاب الحدود، لنعرف الجرائم التي أتى الشرع فيها بعقوبات محددة ومقدرة شرعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.